لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولد أو رقيق أو غير ذلك، وأقلها اثنان كما مر. صلاة الجماعة في المكتوبات يعني في الصلوات الخمس، وليست صلاة الجماعة مطلوبة في كل صلاة، أما في الصلوات الخمس فهي مطلوبة إجمالا وتفصيلا، وهي سنة مؤكدة على الصحيح، وقيل واجبة وجوب كفاية. فإذا قلنا سنة فمن تركها فاته فضل الجماعة، وإن قلنا فرض من تركها فإنه آثم. إذا قلنا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن تركه الكل يقاتلون حتى تظهر شعائر الإسلام في تلك البلدة أو في تلك القرية. وعن صلاة الجماعة لا تصح إلا بالمسجد، هذا هو موضوع درسنا اليوم. قال: تحصل فضيلة الجماعة للشخص. كلمة للشخص، الشخص يشمل المرأة والرجل، ما قال للرجل، قال للشخص، والشخص يشمل المرأة والرجل. تحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه، دكانه، بستانه، حانوته، بزوجة أو ولد أو رقيق أو غير ذلك، وأقلها اثنان كما مر. يعني إذا صلى مع واحد حصل على فضيلة صلاة الجماعة. وإن كانت فضيلة الجماعة تتفاوت أيضا نسبة لكثرة المصلين أو قلتهم أو صلاح الإمام أو تيقن أن هذا المكان خالص من المظالم أو غير ذلك. يعني صلاة الجماعة يبدل بعضها على بعض بحسب اختلاف الأسباب، لكن الآن على كل حال إذا صلى مع آخر حصل على ثواب صلاة الجماعة، ولو كان الآخر زوجته أو ابنه أو رقيقه. على كل حال إذا صلى وراءه إنسان ذكر أو أنثى حصل على صلاة الجماعة إذا نواها. وأما المأموم فيجب عليه أن ينوي الاقتداء، أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الاقتداء إلا في صلاة الجمعة أو في الصلاة المعادة. صلاة المعادة أيضا مثل صلاة الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، ذلك يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في الصلاة المعادة، يعني صلوا الظهر بعدين حبوا يعيدوها جماعة بصح وفي الوقت، أما خارج الوقت فلا تعاد، لا يطلب إعادتها. ولا يصح إعادتها مفردا، لا بد من الجماعة. نعم. وأقلها اثنان كما مر، كما مر يعني في التمثيل، التمثيل اللي قال تصح في بيته أو نحوه بزوجتين أو ولدين، هذا واحد، أو رقيقين، معناته صاروا اثنين مثل ما قال، وأقلها اثنان كما مر. لكن يا ترى هو والجماعة الكسور بفضيلة واحدة؟ قال لك لا، وما كثر جمعه من المساجد كما قاله الماوردي أفضل مما قل جمعه منها. على كل حال صلاة الجماعة تقدم أنها تفضل صلاة الفذ يعني المفرد ب27 درجة، فإن صلوا اثنين إلن 27، وإن صلوا 1000 واحد إلن 27، بس قد تتفاوت الدرجات يعني نوعها. وما كثر جمعه من المساجد، بدك تختار أن الجماعة فيه أكثر، الأفضل أن يكون الجماعة فيه أكثر، إلا إذا كان جار المسجد وبعدم صلاته فيه تتعطل الجماعة، الأفضل أن يصلي بالجامع المجاور. وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها. يعني مو بس المساجد، المسجد اللي فيه جماعة أكثر أفضل من المسجد اللي فيه جماعة أقل، كمان البيوت اللي فيه جماعة أكثر أفضل من البيوت التي جمعها أقل. وكذا يعني وكذلك الحكم في الأفضلية، ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها. وأفتى الغزالي رحمه الله أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع، وإذا صلى في جماعة لم يخشع، فالانفراد أفضل. هذا رأي للشيخ الغزالي، لكن متفق عليه. الشيخ الغزالي قال ربما إذا كان مع الجماعة يصير يتلهى بالجماعة وينظر إلى هذا وهذا، شو لابس وهذا شو شالع، وهذا قلابيته عم تشحط على الأرض، وهذا ضد السنة، في ناس عم نلاحظهم قلابيتهم، خبي رجلي كلهم من بين شي من هون. أيوة. السنة أن يكون إلى الكعبين الثوب، ما زاد عن الكعبين فهو في النار، هيك ورد في حديث. نعم. قال ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأبقى. أتقى لأنه أقرب للسنة، وأنقى للوسخ لما بيكون طويل عم يجر على الأرض، يقول لك أخي طويل هالبنطرون أو طويل هالجلابية، يقول لك لسه بدي يلبس الصباط ضروري. هو لازم يكون فوق الكعبين، الكعبين والأفضل إلى نصف الساق، لكن إذا ما بدنا نعمل بالأفضل ما لازم يزيد عن الكعبين. الكعبين معروفين، غير اللي نحن بنسميه كعب اسمه عقب، أما الكعبين اللي بجانب الرجل. نعم. وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها. وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع، وإذا صلى في جماعة لم يخشع، فالانفراد أفضل، لأن المقصود من الصلاة الخشوع، والأعمال صور قائمة روحها وجود سر الإخلاص فيها والخشوع، يعني المقصود من الصلاة الخشوع. لذلك ممنوع أن يمارس أكل وشرب وكلام وضحك وغير ذلك حتى يكون متوجها للصلاة. أساسا لما بدي استفتح شو بيقولوا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض لما بيقول الله أكبر كب كل العلاقات الدنيوية وتوجه لجهة واحدة إلى القبلة إلى الكعبة كلياتنا إلى جهة واحدة نتوجه هذا من أسباب الخشوع أيضا وانتظار الصفوف أيضا من أسباب الخشوع عدم الحركة من أسباب الخشوع قال لو خشع هذا لخشع جوارحه واللي بالصلاة بتلاقي ساعة بيحط ساعة بدي يتسوق ساعة بدي يركز ذهنه ساعة بده كل ساعة بيحوص شكل هذا دليل على أنه مو خاشع لو خشع قلبه لخشع جوارحه ليكون ساكن شلون يضعف قدام ملك أو واحد عظيم من العظماء بيوقف بيحوص بيخط بيعمل الشغلات وبيتسوق إذا كان قدام رئيس جمهورية أو قدام ملك من الملوك هيك بيساوي ولا بيتأدب وبيستقيم وبيفتر عن الحركة أقل الدرجات أنه يكون مثل وقفته أمام الملك هلا واقف أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى نعم فالانفراد أفضل هذا رأي الغزالي وتبعه على هذا الرأي ابن عبد السلام قال الزركشي والمختار بل الصواب يعني عم يخطئ ذاك الرأي بل الصواب خلاف ما قال يعني صلاة الجماعة أفضل على كل حال وهو كما قال كما قال مين الزركشي يعني وافق الشيخ الخطيب المؤلف وافق الزركشية وخالف الغزالية ومن تبعه المختار وللصواب خلاف ما قاله وهو كما قال كما قال الزركشي وقد يكون قليل الجمع أفضل في صور قال لك بالأول الجامع اللي فيه جماعة أكثر أو البيت اللي فيه جماعة أكثر أفضل من البيت أو الجامع اللي جماعته أقل هذا بالنسبة لأصل الحكم لكن في بعض أحيان بيكون الأقل أفضل للأكثر شو صور حيعد صور وقد يكون قليل الجمع أفضل يعني أفضل من كثيره في صور منها ما لو كان الإمام مبتدعا الإمام اللي جماعته كتار وقد يكون ذلك الإمام اللي جماعته كتار مبتدع صاحب بدعة كمعتزلي يعني ماشي على رأي المعتزلة وهي فرقة من المسلمين لها أفكار شاذة خرجت عن رأي الجماعة فإذا كان معتزليا له هذه الأفكار فالأفضل أن يكون ولو مع الجماعة الأقل عند الإمام اللي من أهل السنة والجماعة ومنها ما لو كان قليل الجمع يغادر إمامه بالصلاة في أول الوقت المحبوب قدمنا في أوقات الصلوات أنه في وقت اسمه وقت فضيلة في وقت في وقت جواز أول الوقت وقت فضيلة فإذا كان الإمام يصلي في أول الوقت الإمام الثاني يعني يصلي الصبح قبل ما تطلع الشمس بشوي هذا الإمام عم يصلي في غلس يعني لما بيكون لسا الدنيا مو مو مو مو منتشر الضوء فيها أنا أفضل أن يصلي مع الإمام بيصلي أول الوقت ولو كانت جماعته أقل من ذاك اللي بيصلي بآخر الوقت ومنها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت المحبوب معك نتقدم أنه كل صلاة إلى عدة أوقات، وقت فضيلة ووقت جواز ووقت ضرورة، عدهم فيما تقدم. وقت الفضيلة إذا بيصلي بوقت الفضيلة، أما مو شرط يصلي بمجرد الأذان، لا، وقت الفضيلة اللي عدوه الفقهاء وقت فضيلة، فإن الصلاة معه مع هذا الإمام وإن كان قليل الجماع، إذا كانت يبادر بأول الوقت أولى كما قاله في المجموع الشيخ النووي. ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة، كمان في أراضي مغصوبة ربما يكون الأرض مملوكة لإنسان وإذا أخذوها غصبا عنه سهوها جامع، على اسمها أرض مغصوبة ولو كان جامع لازم نحررها من أصحابها. فإذا هيك في جامعات بهالشكل هذا، وفي جامع أرضه حرا من الأصل مو مغصوبة، أنه أفضل اللي أرضه غير مغصوبة أفضل ولو كان جماعته أقل. ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة، وكثير الجمع بخلافه، يعني في أرضه شبهة. شلون الشبهة؟ استيلاء ظالم عليه، أخذها غصبا عن أصحابه وعن سوي المسجد. هلا بالحجاز وسعوا المساجد وبيعرضوا من البيوت والدكاكين، لكن بيرضون يعطون شيء يرضيهم، يعني حتى يحللوا الأرض. فإذا كان ظالم واغتصب اغتصاب فالسلم من ذلك أولى. ومنها من الأمكنة التي تكون فيها الجماعة الأقل أفضل من الجماعة الأكثر، ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأمون بطيئها لا يدرك معه الفاتحة، والفاتحة واجبة على الإمام والمأموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كان الإمام بيستعجل كثير بقراءته ما بيلحق الفاتحة وراء، الأولى أن يصلي مع الإمام اللي بطيء القراءة بيلحق الفاتحة وراء ولو كان جماعته أقل. ومنها ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة. قال الغزالي: فالأولى أن يصلي خلف إمام بطيء القراءة. خلصت هذه تبع أفضلية الأكثر والأقل. بعدين حكم جديد: إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، يعني واحد إجا متأخر لحق الإمام قبل ما يسلم حصل فضيلة جماعة، لكن مثل اللي حضر تكبيرة الإحرام من أول الصلاة لا، في فرق. إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، شلون نصلي إنه أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ إنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه مع حضوره تكبيرة إحرامه، يعني حضر تكبيرة الإحرام تبع الإمام، وبمجرد ما فرغ الإمام من تكبيرة الإحرام تبعه في تكبر بعده، هذا اسمه أدرك تكبيرة الإحرام. أما إذا كان فات من برا من باب الجامع وكان الإمام كبر وخلاص، ولو لساته أول الصلاة ما أدرك تكبيرة الإحرام، بده يكون حاضر تكبيرة الإمام. لما تحصل بالاشتغال والتحرم عقب تحرم إمامه، شو كمان مع حضوره تكبيرة إحرامه، إحرام الإمام. في حديث الشيخين: إنما جعل الإمام شيخين بخاري ومسلم، حديث صحيح أصح الأحاديث. إنما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ما قال فإذا كبر كبروا، قال إذا كبر فكبروا. فأتي الفاء التعقيد، لأن الفاء باللغة العربية تأتي للتعقيد. زائد جاء زيد وعمرو معناته اشتركوا اثنين بالنجيب، بس انه اول ما نعرف انه ما بتقصد الترتيب ولا التعقيد. اما اذا قلت جاء زيد فعمرو معناته عمر ولا زيد، عمر ولا زيد اجا بدون تاخر. اذا كان مع التاخر اجا بعده، مع التاخر تقول جاء زيد ثم عمرو. ايوه، فالواو للجمع فقط، والتاء للترتيب مع التعقيد، وثم للترتيب مع التراخي. هلا عمود الحديث: انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا، اتى بالفاء التي هي التعقيد. والفاء للتعقيد، فابطاؤه للمتابعه لوسوسة غير ظاهرة كما في المجموع عذر. إذا كان ما حسن قول الفاتحة قراءته بطيئة أو صار يتأنى بالفاتحة عنده شوية وسوسة، فيبطأ للمتابعة لوسوسة غير ظاهرة كما في المجموع عذر. أما إذا كان وسوسة طويلة هو عذر، بخلاف ما لو ابطا لغير وسوسته. هيك ما عنده وسوسه بصامي حتى انه يتأنى كثير، هذا مو معذور. او ولو لمصلحه الصلاه كالطهاره، يعني يتاخر عن اول الصلاه مشان بين ما يتوضا ويتيمم ويغتسل، عم يهيئ او يسر عورته للصلاه، كل هذا لمصلحة الصلاة. ولو لمصلحة الصلاة هذا معذر. أو لم يحضر تكبيرة إحرام إمامه، يعني لما فات على الصلاة كان إمام كبر تكبيرة الإحرام خالص عن غير الفاتحة. أو قد فعل وسوسة ظاهرة، يعني صار تواصل طويل بين وسوسة، هذا معناته غير معذور. هذا إدراك تكبيرة الإحرام. بعدين إدراك الجماعة وتكبيرة الإحرام، يعني تدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يصلي للإمام وإن لم يقعد معه. يعني إذا الإمام ساعته ما سلم ولحقت الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة صلاة الجماعة، قال في غير الجمعة. أما الجمعة يكون أدرك معه ركعة حتى يكون أدراك الجمعة، يعني لو إجا لصلاة الجمعة متأخرا فالإمام حضر تختصر الخطوة كثير كثير، استعجل تعبان أو عنده مشوار أو عنده وعد استعجل الخطوة كثير، ولا متعود إنه يجي متأخر الإمام بطول الخطوة، وأما لحقوا راحوا الركعتين ولحقوا هو بالتشهد أو ما لحق الجمعة، شو بسوي لي؟ صلي أربع ركعات، أربع ركعات فرض الظهر بدل الجمعة، لكن لا بيمي فرض الظهر، لا الجمعة بس بيكملن أربعة ظهرا. فبيكون نوى الجمعة ولم يصلي الجمعة، وصلى الفرض ولم يمي فرض، هذا بيقولوا صلى ما نوى ونوى ما صلى. يدرك الجماعة في غير جمعة ما لم يسلم الإمام. أما إذا كان في غير جمعة قبل ما يسلم الإمام لحقوا ولو ما لحق القعود، يعني نوى والإمام سلم أدرك الجماعة ما قعد معه يعني. أما الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كاملة، يعني إذا لحى الإمام في صلاة الجمعة بالركوع الثاني يكون أدرك الجمعة، أما إذا كان بعد الركوع الثاني ما أدرك الجمعة، يعني ما لحى الركعة الثانية. ويندب، أي مسألة جديدة، يندب أن يخفف الإمام يعني الإمام كمان حافظ قرآن وبده يكرر، جعل باله يرى البقرة وآل عمران والشغلات، والمأمومين وراء هذا اللي عنده شغل، وهذا اللي متضايق، وهذا اللي محصور، وهذا اللي عنده مريض بده يروح لعنده. إيه هذا لا يسن، هذا خلاف السنة التطويل هذا. إيه من أما فليخفف، لكن مو فليخفف كمان لعبجة لعبجة، مع الإتيان بالأبعاد والهيئات الكاملة. ويندب أن يخفف الإمام مع فعل الأبعاد والهيئات، هذا بالنسبة للصلاة المكتوبة. أما بالنسبة للنوافل ما في إجبار، يعني لو حب يصلي نافلة يطولها، فذاك حب يقتدي ما حب يقتدي يصطفل. أما الصلاة المكتوبة بده يخفف فيها الإمام، يراعي المجموعة. ويندب أن يخفف الإمام مع فعل الأبعاد والهيئات. كان سيدنا عثمان يكثر من قراءة سورة قل هو الله أحد، سورة الصمد. اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله، قال إني أحبها، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. حب لأن فيها صفة الإله، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، أن فيها التوحيد، والقرآن فيه العقيدة والتوحيد وفيه الأحكام وفيه القصص، فهي تعدل الثلث. ويندب أن يخفف الإمام مع فعل الأبعاد. مثل إيش الأبعاد؟ التشهد الأول مثلا، إذا كان في كمان قنوت مع القنوت، والهيئات مثل السورة بعد الفاتحة. مثل السورة بعد الفاتحة. إلا أن يرضى بتطويله محصورون لا يصلي وراءه غيرهم. أما إذا كان إمام مع بعضهم عم يصلوا أربع خمسة بالبيت ما في غيرهم، وحبوا أنه يصلي صلاة طويلة يقرأ جزء مثلا في الركعة، أو يقرأ جزء في العشرين ركعة، إذا كان محصورين الجماعة ما في غيرهم بده يجي وراضين بالتطويل ما في مانع، يندب التطويل. إلا أن يرضى بتطويله محصورون. أما الجوامع المطلوقة مثل لون جامع بالسوق، مو معروف مين بده يدخل ومين بده يجي، هذا اسمه جامع مطروق، مو مصلى خاص ما في حدا لحاله، جيران عم يصلوا مع بعضهم ما عدا بيجي بيصلي معهم غيرهم، هذاك بجوز يطول. اما الجامع المطروق ما بيصير يطول لانه يعني مو محصورين. يكره لتطويل محصورون لا يصلي وراءه غيرهم، ويكره التطويل ليلحق آخرون. عم يطول القراءة من شان اللي ببيته لسه ما اجا، واللي ما تهيأ، واللي ما سكر الدكان عم يستناه. يكره التطويل ليلحق آخرون، سواء أكان عادتهم الحضور أم لا. يعني ولو كان عادتهم يحضروا مواظبين ما بيصير يطول مشان يستناه، إذا كان برات الجامع يعني. أما إذا كان حضر بالجامع وبده يقتدي وكان الإمام بالركوع، يسن إنه يتأخر شوي بالركوع حتى يلحق الركعة، أو بالتشهد الأخير يسن إنه يطوله أيضا عشان يلحق الصلاة مع الجماعة إذا كان بوسط الجامع. يكره التطويل ليلحق آخرون سواء أكان عادتهم الحضور أم لا. هاي المسألة الثانية اللي حكيناها، ولو أحس الإمام في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف أو في تشهد أخير شو أحس؟ أحس بداخل محل الصلاة وهو المسجد يقتدي به سواء كان بالمسجد أو بغير المسجد، ذلك قال محل الصلاة أعم، بركة عم يصلوا ببيت، بركة عم يصلوا بمدرسة. إذا كان جاء ليقتدي به وهو بالركوع يصلي له انتظاره، إلا إذا طال الانتظار أو مطلوب. سنة انتظاره لله تعالى، ولأنه فلان عم يراعي فلان وما يراعي فلان، لله تعالى عم يستنى مشان ذاك يحصل الركعة أو يحصل فضيلة الجماعة إذا بالتشهد. ولو أحس الإمام في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف، لأن الركوع المعتبر المعتبر لاعتبار الركعة هو الركوع الأول، صلاة الكسوف فيها ركوعين، كسوف الشمس وكسوف القمر في ركوعين، بيركع أول ركوع بعد ما بيقرا يطول القراءة ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيقرأ من جديد ويطيل القراءة ثم يركع. فإذا كان إذا واحد لحق بالركعة الثانية تبع الكسوف أو الخسوف ما لحق الركعة، إنت بلحقها بالركوع الأول، ذلك عم يقول غير ثان، الركوع الثاني لا يستنى انتظاره لأنه ما بلحق الركعة ولو انتظروا ولو حصلوا بالركوع الثاني ما بلحق الركعة، فلا يستنى انتظاره بالركوع الثاني من صلاة الكسوف. أو في تشهد الأخير كان الإمام بالتشهد الأخير بده يسلم وفات واحد على الجامع وبده يلحق مو دور يسلم نكاوى فيه، لا يستنى له شوي حليل حق صلاة الجماعة. بس كمان كل الناس فرصة ما بده يراعي فلان وما يراعي فلان، ايوه هاي كلمة نفهمها من كلمة لله تعالى، انتظروا لله تعالى، سنة انتظاره لله تعالى إن لم يبالغ في الانتظار. أما انتظروا كثير وذاك لسه عم يمهيص وماشي على مهله ولا يركز جاكيته ولا يركز حطته، يرفع من الركوع يصطفي الخلية تروح عليه الركعة، يعني ذاك المصير. إذا لم يبالغ في الانتظار ولم يميز بين الداخلين فلان بنتظره فلان ما بنتظره، هذا كمان مكروه، وإلا كره إذا بده يطول الانتظار أو ميز بين الداخلين صار مكروه الانتظار هذا. بعدين عم يقولوا يسمى إعادة المكتوبة مع غيره، حاجتك له هذا صار بحث جديد. الحمد لله رب العالمين، بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا خشيتك وأسكن قلوبنا محبتك وعافنا واعف عنا واحسن ختامنا اجمعين وتوفنا مسلمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.